أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك العلم كله، وإليك يرجع الأمر كله، لديك الدرجة عليهم، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تبارك وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، هذه الحوائج خمسة وستين يوم على رمضان، العهد التنازلي قاعد يمشي بسرعة شديدة جدا، 65 بكرة 64 بعد 63، يعني خلاص يا جماعة بقى بينا وبين رمضان أيام. عارفين ولا لا؟ أنت جاهز للانطلاق بأكبر طباق مرض إيماني بين المؤمنين في صلاة الفجر اللي على موضوع كذا ثمانية ولا لا؟ أنت جاهز إن هو يفضل صبح من غير ما يفضل في نقطة ولا لا؟ مستعد وجاهز ولا علاقتك بالقرآن مدينة؟ بتقرأ القرآن بتبكي؟ قيام الليل بتقدر تصلي ساعتين وثلاثة وأربعة وجبتك ما تزعلش بدل ما تيجي الفضيحة الكبرى في رمضان ساعة وثلث ليك وشفت ربع ساعة وثلث قلبك رفض للهيئة الكبرى استعدينا ولا لسه يا جماعة؟ معانا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى صورة ثانية، المرة اللي فاتت اتكلمنا عن صورة الرعب، المرة دي بإذن الله هنتكلم عن صورة في مدة خطيرة جدا، هدفها خطير جدا، هدفها ازاي تفضل فاهم؟ ازاي ما تنساش؟ انت لو نسيت هتضيع، كل حاجة هتضيع، الأرض اللي كان مجتهد في الدعوة وكان الدعوة لأنه نسي اللي كان في قلبه ورشة نفس الدعوة، اللي كان محافظ على الصيام وكان الصيام لأنه نسي الدوافع اللي كانت بتخليه يقوم ينط من السرير عشان يقف في ايدين ربنا، اللي كان مجتهد في الالتزام وجات له فتنة ضيعته، المفروض لأنه نسي القرآن يا جماعة وظيفته إنك تفضل فاكر، الصورة دي بتقول لك لازم تفضل فاكر، أول كلمة فيها والقرآن بالذكر دايما لازم تتفاكر مع القرآن. وربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب، يعني ليتذكر عشان يصابوا تكبير، هذا ذكر وان للطاغين لغير ما هذا ذكر لازم تفضل مصدق الكتاب ده عشان تفضل فاكر عشان ما تضيعش عشان ما يحصلش معاك فانسيا ولا نجد له عزمه عشان عزم الايمان وعزم الطاعه وعزم العباده وعزم التقدم الى الله وعزم طلب الفردوس الاعلى من رب محمد مع طول الصراط يا جماعه طول الصراط اللي بتقول لك اوعى تنسى لو نزلت انت حر انت حر في اللي يحصلك طول الصراط بتقول لك احفظ الفتنه جايه جدا ولقد فتنا سليمان فتنا سليمان يقبل مش هتتفتن الفتنه جايه جايه الامتحان جاي جاي الاختبار جاي جاي امتحان ايمانك وصدقك واقبالك على الله جاي جاي طول الصراط بتقول لك احذر لما الفتنه جت لسيدنا داوود جاته فين وهزتك وهزتك انا بالخط تتصور لي ايه؟ الاحرام جابه في الاحرام بيقعد في اخر مكان تتوقع انك تفضل فيه لما الفتنه جت لسيدنا سليمان جابه فين؟ ها؟ وهو يصدق وهو ادى لداوود سليمان اذ عرض عليه بالعشي العشي او قدر الاذكار والتسابيح بالعشي التضحيات والجهاد جابه وهو بيتنفخ ونفسه ربنا الفتنه ممكن تجي لك في اي وقت ولازم تبقى جاهز دايما ولازم تبقى مستعد ولازم تبقى عامل حسابك وممكن تجي لك في اي صوره ما تقدرش ما تقدرش انك تدور على الصوره اللي كان جايلك فيها وممكن تدخلك من اي وقت من مدام قلبك يبقى احذر الفتنه ممكن تجي لك في اي وقت واحذر يا دكتور يا دكتور واحذر لما سيدنا داوود يا جماعه تجي له الفتنه ويجي له الامتحان وهو في المحرار ده انا قاعد في المحرار ده انا مجتهد في العباده يا رب ده انا طوال يا رب ده انا مجتهد في الدعوه ده انا حياتي كلها دي ممكن يكون لسه جوايا حاجه فيها مشكله انا مش عارف ممكن يكون لسه فيا ولو ذره من ذرات العبوديه لسه ما كملتش انا مش عارف ممكن يكون لسه جوايا حاجه ربنا يقول لي انا اطلعها قدامي عشان اعالجها وانا لسه مش فاهم يعني ممكن اقدر مجتهد في الدعوه ده حقيقه مجتهد في الدين واحد مجتهد في العباده واحد مجتهد في الدين ليل نهار ويكون لسه جواه حاجات مطلوب الناس تطلعها قدامي فتش في قلبك لازم يكون عندك ورقه تجاره تكتشف في اي مشكله في نص المراد الله انا كنت بتتكلم طول الصوت بيقول لك لازم تاخد بالك لازم تعمل حسابك بما لك الباب ومن الباب ونقرا وبعد نقرا ومن الباب وبعد 10 سنين هتتحاسب. لو انت عشت في احساس انك هتتحاسب على الرد وعلى النظره وعلى الكلمه اللي بتسمعها وعلى الخطوه اللي بتمشيها وعلى خاطره القلب اللي في قلبك اللي بتيجي تصدر ممكن تتحاسب عليه ممكن تتحاسب على بعضها الا ان يقوى الله سبحانه وتعالى هذه المحاسب هتتحاسب. يعني احد الدعاء احد الناس يعني كان سئل في برنامج من برامج بعض القنوات واحدة بتقول له انا بخاف من الموت قوي فقال لها دي مشكلة الدعاء اللي بيتكلموا كتير عن الموت الدعاء اللي بيتكلموا كتير عن الاخرة والكلام ده بيخلي الناس ايه الناس بتجنن الناس دي قاعدة القرآن ولا متربية على السنة ولا عارف ايه ده ربنا بيقول ان انتبه كل الضلال بما لا في روح الكتاب يا اخوانا مش عايزين نتهرب نفسيا قدام بعض اللي ما تكلمش نفس النار احسن يتقبل ويتقبل مين قالك انتبه مين قالك انتبه طب كلم انت نفس النار وشوف الفلسفه شكله ايه وانت نفسك عايز تروح بنفسك اسمع كل يوم عن الاخره وعن الجنه وعن النار وعن الفردوس الاعلى وعن القبر ونعيمه وعذابه وعن القيامه والعرض على الله والحساب والصراط في الميزان مش عايزين نتهرب نفسيا يا جماعه مين قال بيقتل احنا بنتربى كده احنا بنتربى على الاخره هي دي اركان النفسيه بتاعتنا اللي مش مقتنع بالكلام ده اللي عنده ارقام نفسيه مالناش دعوه بيه انما احنا جبنا كده جبنا دي قام على تعظيم الدار الاخره ومش هتعظمها لما تطلع عليك فيه وتتكلم عن ناس كتير وهو ده مفتاح تغيير الناس جميعا الكلام عن الدار الاخره عايزين نتكلم عن بعض لمحات من سوء الصوت بعض لمحات من اللمحات المؤثره اللي ممكن يعني ربنا سبحانه وتعالى يحيي بيها قلوبنا قال تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد ان الخوان اصبر اصبر ايه كلمه اصبر يا استاذ كلمه غريبه جدا اصبر على ما يقولون ده اصبر ده واحد بيحصلوا الصور بيحصلوا الصور لما واحد بيقول له عايز بيحصل اصبر هو انت كل كلمه بتسمعها عن الدين مصيبه في حياتك انت كل خبر بتسمعه عن فلسطين مصيبه في حياتك انت معتبر ان اللي بيحصل ان انت صايم فعلا انت شايل الهم للدرجه دي ده كان هم النبي عليه الصلاه والسلام لدرجه ان ربنا يقول اصبر اللي بيموت له ابن لما ابن بيموت بيعذب مين بيعذبه ليه؟ لانه هو اللي زعلان بجد انت فعلا انت بتحكم بجد على احد يحكم الدين انت اللي بيحصل الدين ده صايم ليك انت سكتك انت ولا لا اصبر على ما يقولون يقولون ايه؟ الطبقه الاولانيه كلها مليانه وانطلق وانطلق منهم قادرين نشوف انطلق الاجابه على الصلاه والسلام مع بعض الناس وبدات الناس تهتم وبدا النبي يكلم الناس عليه الصلاه والسلام وضحى كل قضايا كرامته وبيكلم الناس في اي مكان وقاعد يتكلم وبدات الناس تستجيب بسرعه تتلمى انباء ابو جهل وفيها محمد بن عبد الله هيغير نفس الناس فانطلق الملا منهم طلعوا جري انطلاق عجيبه قوه في نصف الباطل وانطلق الملا منهم راحوا للناس قادرين انتوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يهرب ده ده مخطط ده الناس دي بتخطط ده الناس دي لها اهداف اخرى غير ربنا وغير الاخره ما اتبعنا بهدف المله الاخره هو بيقول لك طب انتوا اتبعتوا المله الاخره ولا لا؟ طب انتوا جايين تتحجبوا بقى بس ليه؟ ان هذا الا اختلاط انزل عليك الذكر من بينه يعني مش معنى لا يعني بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا اخلاق لما يدور عذاب ربنا ساعتها اليقين هيتفجر من داخل قلوبهم اصبر على ما يقولون الكلمه اللي بتفضل قوي دي جوانا دي انت فعلا محتاج دي ثلاث اصبر مش قادر الرقم اللي بيحصل مش قادر استحمل ضغط الوضع يا رب مش قادر بعد بره بلف في الطريق مش قادر يا رب لا اصبر اصبر على اللي بيحصل اصبر على اللي بيحصل في العراق اصبر على اللي بيحصل في فلسطين انت كده انت الكلمه دي بتيجي زي الفلسفه على قلبك ولا انت اصلا مفيش في قلبك من اللي بيحصل لهم اصبر على ما يقولون واذكر زي ما قلت لكم في الاول عشان تصبر لازم تذكر عشان تصبر لازم تفضل فاكر واذكر عبدنا ايوب داوود وبعد شويه واذكر عبدنا ايوب وبعد شويه واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب ايه ده؟ ايه المعنى ايه؟ المعنى لازم تفضل فاكر لازم تصبر تفضل مشغول تبطل فاكر ازاي؟ وقال لي يتذكر اولو الالباب القران وغلط القران اللي بتفضل فاكر اللي منقطع عن نور القران ده بيضيع نفسه اللي بيتهاوى في قيام الليل بالقران ده بيضيع نفسه يا اخوانا انتوا بتحرموا نفسكم من اعلى مقامات في الدين بمقتولكم وظهوركم في كتاب الله اوعى والله العظيم مهما تخيلت انت انك انت هتوصل لمقامات عليا من غير قران ومن غير ما تقف في قيام الليل تربي الايه ايه تنزل على قلبك من غير ما تاخد فرصه للمعاني اللي هتيجي تتكلم فيها تنزل على ده بيبص على الحلال كان بيبص اقرأه قائلا وطاعلا وعلى جنب اعجر منها اعجر من القرآن مش عارف واحد يعيش بقلبه معاه لما بقرا في تفسير الظلال كلمه اللي ظهر التكفير يقول لك فاصبحت كل صوره ليه كصديق من الاصدقاء يعني هو بيحضر اصدقاء الادبيه يعني بيقول لك ان كل صوره من طول ما شفتها وطول ما قريتها بقيت عارف ان كل صوره خصائص غير الثانيه طلاب غير الثانيه كان ليها 10 اصحاب بقيت حاطط كل واحد غير الثاني من كل ما عملته قلت سبحان الله طب احنا عشان نوصل للمرحله دي مع القران محتاجين نعرف ايه؟ محتاجين نعيش ازاي؟ اصبر على ما يقولون واذكر لو بعدت عن القران انقطع العلاقه بينك وبين التبكي والاستمرار والصبر واذكر القران هيعيشك في معاني الصابرين القران هيخليك ماشي بتفكر في اللي كان ابو بكر ماشي بيفكر فيه هيخليك بتنام على المشاعر اللي كان عمر بينام عليها هيخليك بتكتب في العباده بنفس الدوافع اللي كان مصعب يحتاج للنجاح القران هيخليك صحابي مش عصام هيخليك انسان عالم في مشاعر وافكار هيخليك انسان خواطرك روحانيه خطواتك موثقه ومصدره بامر الله اوعى تبدا في كتاب الله والا صوره التطبيق كلها الفكر الموضوع ده هتتحول الا لصفحه نفسك لو استعجلت عن القران هتقطع اي علاقه بينك وبين التقدم واذكر عبدنا داوود ده الايه طب مش معنى داوود يا رب ده ربنا سيدنا محمد بيخبر قل اذكر ابراهيم ذكره في النار قل اذكر ابراهيم ما كنتش مكروه قل اذكر موسى ما كنتش فرعون لا يا رب انت جاي لسيدنا محمد هل اقبل الخبر سيدنا داوود يعني بتقول له سيب المعركه وسيب الدنيا تضحك وسيب اهل الفاضل اللي يولعوا الدنيا وروح خد صلاه واقعد اقعد فيها اشمعنى داوود ليه داوود؟ ليه ما كانش اي نبي تاني من الانبياء اللي اشتهر ما بينه الصراع ما بين الحق والباطل في المواقف العظمى ده مش معنى داوود؟ اول حاجه يا جماعه داوود ده اعلى عزيمه ممكن تلبس بقى لما تسمع خليل الاول على البشريه في القيام مين داوود؟ احق وكان كان افضل قيام هو داوود الاول على البشريه في القيام داوود افضل من الصدور الاول على البشريه في العباده داوود كان داوود عبد البشر داوود الله الرباني المنتظر داوود يا اخوانا سيدنا داوود صحبته وعزيمته رهيب تاني حاجه داوود ده لو جيت شفت سيدنا داوود عليه السلام تشوف اليهود قبله بعد ذلك اسرائيل قبله بعده تحس ان سيدنا داوود غير تاريخ امه بالكامل سيدنا داوود كانت حاله بني اسرائيل قبله بالضبط زي حاله الامه الاسلاميه دلوقتي وحالة بني اسرائيل بعده زي حالة الخلافة الراشدة ايام زمان سيدنا داوود ده بطل ارقى الله في الامة احيا الله في الامة كان ربنا بيقول للنبي احفظني احفظني وشوف انا هعمل لك ايه احفظني وشوف انا هستخدمك قد ايه احفظني كان ربنا بعدها بيقول وشهادتنا ملكا كان ربنا بيقول للنبي احفظني وانا همكنك في الارض كلها احفظني وانا غلطان بس احفظني صح بس خلي قلبك قلب خالص ليا فعلا وشوف انا هعمل لك ايه ربنا يقول وشهادتنا شهادتنا انا اللي شديت ملك انا اللي فتحت عليه انا اللي بقدر مشكله الوقت لما تشوف بعض افراد الصف الاسلامي يتشكوا مع بعض على مدعو يتشكوا مع بعض على مدعو هم مش فاهمين الموضوع بيجي من ايه؟ الموضوع بيجي من فوق من فوق على قد قلبك ربنا يفتح عليه لما تشوف المتبرجات بيجروا بالتبرج عشان يجيبوا عليه ما هماش فاهمين ان الموضوع بيجي من فوق لما تشوف الناس بتسرق وتغتش عشان الفلوس ما هماش فاهمين ان الرزق بيجي من فوق من فوق يا جماعه لو صدقت الناس بتيجي من فوق هو ده التوحيد التوحيد مش اللي كده اتحط في كتاب بس ده التوحيد لا التوحيد انك توحد مصدر نفع وضر في حياتك انك تعرف ان محدش يملك لك اي نفع او ضر او انه يحب فيك مكروه من جراد ربنا اخ بيكلمني فبقول له يا ابني انا لو اعرف ان في حد يقدر يحب فيا مكروه من جراد ربنا كنت قابلت طلب ارجع للخمس ابواب فالاخ بطيء كده انا مشدود بس ده كلام القران قل ان كان للرحمن ولد فانا اول ما عامل ايه؟ ده كلام سعيد بن جبير لما الحجاج بن يوسف بيقول له اقصد بيدك يا سعيد قال له لو اعرف ان هذا بيدك لعبدته لو اعرف انك تكتب لي حاجه كنت طلبت لك صلاه كامله لو اعرف انك تكتب لي فلس يشيلك واحد كنت صمت لك شهر لرمضان انما لا ده التوحيد يا جماعه ده التوحيد انك عارف وممكن ان ما حدش يملك لك حاجه ربنا ساعتها لما تعرف ان كلها بتيجي من فوق هتبقى عرفت صح هتعرف ان الوقوف على باب الرأي لا تنسوا اللي فات مش انك انت تسوق وتدور حياتك وتضيع حياتك واذكر ابي بنات عبدالله كلمه مستفسر كل ما كلمة جبتيه في القرآن تحس ان وسام شرط كده وانا يقول لك يلا اعمل اللي في الآية عشان تنام واذكر عبدنا داوود ده من أي إن قرآن ده الأيد يعني إيه؟ الأيد القوة والعزيمة القوة والعظيمة ولم تأتي في القرآن إلا مرة واحدة برضه ثانية مع ربنا سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد القوة والعظيمة كأن ربنا بيقول لك هكون يدك التي تبطش بها هبدك من قوتي ومن مددي هبدك من أيدي ومن سلامي وتوفيقي بس أنت خليك عبد الصالح واذكر عبدنا داوود ده الأيد عايز عظيمة عايز قوة رهيبة في الدين وفي الدعوة لما تشتغل بعيد الروح إيه إزاي تشتغل في الدين تقول لنا إزاي إزاي لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي إحنا كنا بنبدأ عنده عايز آه يا رب عايز تبقى ده عايز أيوه يا رب السبب إنه إيه أواب يعني إنه أواب إنه أواب يا إخوانا الأواب اللي بيرجع لربنا دايما يعني ده لو كان كل ما يحصل يرجع لا يا جماعه ولا بيحصل وبيعملوا كده يعني له اوراق عباده زي ما ربنا وضح في الحته اللي بعدها اوراق عباده بيقوم لربنا بيها كل يوم وكل ليل ما يفرطش فيها ابدا يعني انه اوراق دي يعني حافظ على اوراق يعني اوعى تصرف اوراق عايز تبقى اوراق اوعى تصرف قدام الليل عايز تبقى اوراق اوعى تصرف في قطع الفوز حياتك وانت فيها فوريه قوي من غير والله عايز تبقى اواب لو انت حافظ على جلسه الضحى او اي وقت تعبان او وقت القران بتاعك في النهارده واحد فيه هو ده الاواب الاواب يا جماعه اللي بيرجع لربنا اواب كده ما بيسيبهاش ابدا طب طيب اذا كنت اواب ايه؟ حاجتين اول حاجه انك لو ما بقتش اواب عمرك ما هتنمو في الدين يعني انت لو النهارده كنت الليل وبعد اسبوعين كنت تاني وبعد كده جه رمضان كنت وبعدها حتى شباب القوم هتعرف هتعمل زي ايه؟ اللي جاب كل وقت كل اسبوع كل اسبوع هو بياكل والا هيموت خلاص انما ما بيموتش انما اللي كل يوم بياخد وجبه ايمانيه في وجبه تعبد قوي ده بياكل على طول يبقى لو ما بقتش اواب ما حافظتش على اوراق عبادتك ساعتها عمرك ما هتنجح تاني حاجه الاوبه انك بترجع لربنا تقرا القران كل يوم بالليل فتفتكر فلو ما بقتش اواب هتنسى هتنسى الاوقات دي هي اللي بتخليك دايما تفتكر اللي لازم تفضل فاكره من عظمه ربنا وعظمه الاخره ومعاني الايمان ومقومات الانبياء عشان تفضل ماشي انه اواب يبقى سر العزيمه دي كلها ايه؟ انه اواب ان هو كان اوراق عبادته دي تبقى على رقبتك لكن لا تهتز ابدا ولا تتغير ابدا انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق يسبحنا يسبحنا بفعل الضارع مش تفرحوا معه بالعشي والاشراق يسبحنا بفعل الضارع يا جماعه الانبياء كان من قوه انفعال قلوبهم بعظمه الله كانوا اول ما يذكروا بالتمهم ربنا او يتكلموا عن ربنا كل حاجه حواليهم بتتنفس سيدنا محمد كان يقع في المنظر يتكلم عن ربنا المنظر يتراجع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام طلع مع ابو بكر وعثمان وعمر على جبل احد بيكلمهم عن ربنا الجبل الكهف الكهف من الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى سيدنا يوسف بيكلم الملك لما خرج من السجن قال بالملك الكهف قال له خد المركب اللي انت عايزه فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين انت كلامك هيبقى نور انت كلامك هيبقى نور اللي يسمعه يحس انه عايز يجيب الدنيا كلها عشان ربنا انت كلامك هيبقى كده لما نتبنى بنور القران في العملة لما نعيش المعاني الالهيه سيدنا داوود كان يتبع على الجبل كل الكائنات اللي حواليه الذات اللي سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والايه والاشراق انت قول كلامك عن ربنا كده لما بتتكلم عن ربنا كل حاجه في الذات اللي حواليك ده مش هيحصل غير لو انت قلبك نفسه عارف ربنا وقلبك بيرتبك وانت بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى معرفه الله معرفه عمليه مش هتيجي من القران الكريم يسبحنا بالعشي والاشراق الاشراق ده يعني بعد ما الشمس طلعت وبعد يعني جت الضحى من الفجر لغايه الشروق بعد شروق الارتفاع معنى انه بيسبح للمده الطويله ديت انه كان بيمشي فتره طويله في العباده بل في بعض الاثار كان بيقعد في الفجر المغرب يسبح والجبال والشمس طلعت يعني ايه؟ انت تحضر في ايه؟ تسبح او تقرا القران وقلبك سخن ما هوش فاضي الحته دي ربع ساعه كلمه ساعه ساعه يعني لو انت كانش من نص بيفطر تقوم الجبال وتفضل تفطر معاه لا ده كان على طول سخن ما بقدرش بكره ممكن تفطر بكره لا كل يوم وكل ساعة ودي أفضل الحفلة بتاعته ألف من ساعي ومن ساعي تفضيل الله سبحانه وتعالى. يعني ما بيصدقش في نص الآن انت قلبك بيفضل على الايه رمضان يا جماعة قلوب مراثونية قلوب مفضل قلوب مستمع قلوب ما تلاقيش غضب عنك نفسك ورقت ما تخدمته انت قلبك تقدر يفضل شغل الايه. عشان كده الجبال والطير كانوا بيصبروا ليه؟ لان سيدنا داوود عليه السلام كان قلبه كله بيسمع الله عز وجل طول ما بيصبر وكل يوم بيصبر فيه. انما انت الاصل عندنا هو الصبر ليه؟ هرجع تاني اقول لاننا مش متربيين على الله التذكره، مش متربيين على القران بالذكر، مش متربيين على الذكر للعالمين، مش متربيين على الكتاب اللي بيتذكر فيه كل من بات. على قد ما تصدق القران على قد ما تفضل فاكر وعلى قد ما قلبك ليصفو الايمانيه هتتابع ما يصيرش منك. انا سخرنا الجبال معه سخرنا العبودين في كل الحال. الكل كله عبد، الكل كله عبد لله. انت مصدق؟ لو مصدق كده شوف قلبك كان شكله ايه؟ الجبال بتنبح. تخيل كده لو سمعت صوت الجبال بتنبح. لكن اليقين بتاعنا يبقى كده. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات وفي الارض؟ الم ترى؟ انا شفت يا رب حاجه، انا شفت حد ساجد. هو انت ما شفتش؟ انت قلبك لسه ما شافش كل خبر ليه قد ايه؟ انت قلبك لسه ما سمعش الكل بيتفرج قد ايه؟ الجزء الاول واضح يا جماعه، الموضوع واضح والله العظيم. بل الجهلاء الاغبياء هم اللي طمس على بصيرته. وكذلك تريد ان فرعون سوء عمله وطمس عن سبيل الطمر، الطمر ده اللي يستحق انه يسمع ولا يفهم. انما الامر واضح لكل اللي قلب التوحيد عبوديه لكل الله. انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق. خد بالك يا ولد، الانبياء دول المدرسه بتاعت القران. القصص الانبياء دي الناس بتتسوى وهي بتسمعها صلاه التراويح. دخلت الذاكره من هنا. قصص الانبياء دي بقى اكثر معايا في الانبياء. تخيل لو انت دخلت الكليه قلت لك بص بقى انا هجيب لك الاول على الدفعه في الكليه دي كل واحد طلع فرح دفعه، هجيب لك كان بيذاكر ازاي والمذكرات اللي عملها ايه وكان نظام يومه ايه وكان بيحل الامتحانات ازاي وكان مظبط حياته ايه. تقول ايه ده؟ ده انا مستحي الصف كله بقى فيه. اهو بالظبط كده ربنا جاب لنا اسبق الارض. قال لنا كانوا بيعملوا ايه؟ لازم توصل لمرحله ان لما سابك منا من كتر ما انت صدق الانبياء. لو كان سيدنا يوسف بخير كان عمل ايه؟ لما سابك مشكله او قالك في البيت عمل اللي معاك حاجه عشان النقاش والدتك عملت معاك حاجه عشان اللحيه. هو لو سيدنا ابراهيم مكانك كان عمل ايه؟ لما سابك اي مشكله دعويه. هو لو سيدنا موسى مكانك كان عمل ايه؟ لازم تفهم صدق الانبياء صدق وفاق مع الانبياء هتلاقي كل جاهليه تفرق. لو عشت معاهم مش تسمع صدق الانبياء عيش معاهم. ادخل مع يوسف النبي اقف على الجبل مع داوود في سبع مقيمات السبع ساعات. ادخل اجزي البطن الحر مع سيدنا يوسف، اجزي النار مع سيدنا محمد. عيش معاهم هتعرف ربنا معرفه عمليه. لما تمسك من ايديك يحيى وهو لسه مولود وتقف مذهول مذهول من كتر ربنا اللي يطلب ده لابوه وامه بعد ما بلغوا من السيره الحديثيه. لما تقطع سيدنا ابراهيم تدخل معاه النار وتدخل مع يوسف السجن وتلاقي باب السجن بيتفتح والباب بيناديك زي ما بيجي معاك وتلاقي نار ما حرقتكش وبتاع النار يمينك وشمالك وقدامك ووراك وبعض وتحتك نار وانت كانك قاعد في تكييف. لما تعيش التجارب دي كلها ساعتها هتعرف ربنا وهتعرف كل قصص الانبياء في القران. لما تعرف قصص الانبياء في القران هتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وتقعد تفتكر الفتوحات والبطولات اللي هم عملوها. يا اخوانا قصص الانبياء دي هي اللي هتفرق معانا في حياتنا. بس لازم نركز فيها، لازم نعيش مدينه الانبياء من زمان ونروح بقى الانبياء دول زي مدينه. انا طلعت من عصفور ببص جواها ايه ده؟ ايه المنظر الرهيب ده؟ واحد البحر قدام القران وراه ويقول كلا يا جماعه يا ربي ايه ده؟ ايه اللطيف ده؟ واحد هيتربى في النار وبيقول حسبي الله ونعم الوكيل. لو عشت معاهم ساعتها كلمه حسبي الله ونعم الوكيل دي هتبقى مدى حياتك لانك عشت المعاني دي وتربيت عليها. انما الوقت يا جماعه الوقت ما ينفعش. احنا تربيتنا ضعيفه لان تصور بالقران ضعيف مالكش غير القران هو اللي يربيك ويجاب قلبك بالايمان ويفتح عينك على معاني عمرك ما كنت تتخيل انها موجوده. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ما كانش فيه افاق رهيبه انت ما سمعتش عنها. لازم مش هتسمع عنها غير من كتاب الله سبحانه وتعالى. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا مطالع كأن شايفها بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أبواب. تفتكر مع كل له أبواب بعض الظنون ده لازم الشيخ حمد مثلا أو مثلا يعني طبعا احنا لا نحكم بأجتماع من غيرها لما الاقي الناس كل أسبوع تجي من كل القرى ومن كل مكان وتجري وتروح كل أسبوع اللي بعد فيه تفتكر كل له أبواب كل له أنا بتكلم عن ربنا وأنت عارف ربنا وربنا سبحانه وتعالى يفتح قلب اللي جالك لهذا الكلام هيجيلك تاني هيجيلك تاني ليه؟ يا جماعة الاتصال كانت بتيجي التوحيد ليه؟ لأنها كل اللي بيذكرها بنولاها بتشتاق ليه؟ وتقوم ليه؟ انت عايزين تحضر الأكيدة كله ده بواب عايزين يا جماعة أي حد يقعد معانا نعرفه من ربنا نكلمه عن ربنا كلام واحد عارف من ربنا لما تقولوها تتفتح ساعتها بنور كلامك عن الله هيحصل معاك كله يا رب تلاقي الضغط اللي انت كلمته بالليل بيتصل بيك ثاني يوم انت فين؟ طب انت هتفضل فين؟ طب انت يا رب النهارده؟ طب اجي معاك؟ طب اجي اقعد معاك شويه؟ وازاي بقى بنوك لما تصل فين؟ وازاي صاحبتك اللي انت كلمتها من جديد؟ طب انا عايز احكي لك مشكله انا ما بتكلمش غير اللي انت انا ما بتصلش غير بكلام التهليل كله ده هو ان انت الناس بقت عايزاك كده ليه؟ لانك يا اخوانا عايزين نفهم يعني ايه كلامنا كلامنا هذا اللي ده كلام ولا بين مكيل وحميد اول سمع منه كلمتين سلم ليه الله الله لما معلم قبليه هتيجي على لسانك انت عايز تشوف ربنا هيفتح علينا قد ايه والطير محشوره كل له اواب ربنا قال من شويه انه اواب لله وبعد كده قال كل له اواب لما امن الله قال اليه كل شيء ولما اشتاق الى الله اشتاق اليه كل شيء ولما عرف الله عرفه كل شيء زي ما سيدنا سليمان النمل نفسه فوق والمجالك ملكا ده وجود هو ده التوحيد ده حفظه ايمان دي في نفسك في الارض واتيناه حكمه وفضل الخطاب ده دي عطاءات ربنا لاهل الايمان وهل اتاك امر الخصم اذا تصور الخطاب اذ دخلوا على داوود ففزع منه القصم لا تخف خصمان برا بعضنا على بعض وواحد قال عايز تفتح 90 نعكه واخويا له نعكه واحده فقال اكملني التهاني وغرمني في الكلام قال لقد ظلمك بسؤالي لعجلتك الى نعش اذا في ايه؟ ليه سيدنا داوود يفتن؟ عارفين يا اخوانا قضيه انك انت ما حققتش 99% من القضيه او 99% انا بتكلم علينا احنا مش بتكلم عن سيدنا داوود بس ولسه في حاجه مواصفه انت لازم تاخد بالك منها انت ممكن اعتبر ان شخص ده مش موجود ربنا من رحمته يقوم يطلعها قدام عينيك من خلال اي فتنه تحصل تقوم تشوفها تقوم عليها تقوم تكمل سمعت من ايام قول الله كاني اول مره اسمعه الله وان الله يهدي من يريد ربنا لو ارادك هيجيبك هيجيبك ربنا ما بيهديش غير اللي ربنا بيده وان الله يهدي من يريد عشان تيجي اول حاجه لازم ربنا يريدك الاول لازم يريدك الاول لو ربنا ارادك هيربيك بقى هيرضعك هيطهرك لغايه ما تبقى ملاك مش على الارض سيدنا داوود يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى وظهر داوود وانما فتناه سيدنا داوود ترجم من الموضوع مره في ايه واحده ربنا جمع في سيدنا داوود اربع حاجات مبهره ربنا بيقول قال لقد ظلمك بسؤال اعجبك الى العاج وان كثيرا من الخلطاء لا يبني بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وصبروا موقفا وظن داوود انما قتلناه ترجمها مره ترجم الرساله على طول يا داوود في حاجه خد بالك ترجم الرساله مره تخيل لو انت جايب رساله خطيره جدا يا طبعا ولا انا بس بالانجليزي وانت بتقراش انجليزي تطلع صحه ولا اعمل ايه؟ يا جماعه لازم نتعلم ازاي نترجم رساله ربنا يا جماعه لازم نتعلم ازاي نسبح لله يا جماعه لازم نتعلم ربنا بيعاملنا ازاي؟ ليه القيام البارح راح منا؟ وليه اول البارح نايم متاخر وصحات بدري؟ وليه؟ ليه اخوانا لازم نفهم؟ وليه اعانك على الصحه الفلانيه؟ والصحه الفلانيه لسه ما اتفتحناش؟ لازم نفهم يا اخوانا لازم نعرف كل حاجه احنا بنعمل ربنا ما بنعاملنا مش عارف مشكلتنا في واحد من النبي عامل على بنته انا ما بردش بالي انا وحش انا ضعيف لمن يرضي لو ارادك يا رب يا حبيب قلبي عامل ربنا ما تعاملش نفسك ولا عاملنا ما تعاملش الاسباب ولا المشاكل ولا الابتلاءات عامل ربنا سبحانه وتعالى لو ارادك هيعلمك لو ارادك هيستهدفك الدعوه لو ارادك هيوفيك وهيصنعك لو ارادك هيشرح صدرك تعرف لمعاني الإيمان، لو أردت هيئومك في الكتاب في الدرس الأخير، يبقى كل فضيلتك إنه يريدك، كل فضيلتك إن ربنا يحبك، لو حبك هيديك كل الكلام اللي إحنا عارفين ماشي محله أهو، سبحان الملك إلا ما كان في الأنبياء منه. وظن داوود انما ارتدناه قدم بالفهم ترك الفور الرسالة الربانية، فاستغفر ربه قمة العلم وخر رافعة قمة العزم وأمان قمة الإيمان. أربع كلمات ورا بعض الفريق في القمة، ظن داوود انما ارتدناه قمة الفهم، فاهم وحاجة عنده كان لا تعرف على طول الموضوع ده ازاي ده بيتفضل الحقوق، ما كانش ينفع اليوم دقيقه يفكر ولا بيحصل ده بيحصل ايه، هو ترجمه فورا وفورا قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ترجمه فوريه في موقف حرج لا يحتمل ان يبدا ما تبقاش خطوط. وبتستغفر ربك الاستغفار ده استغفر الله يعني يا رب احميني من الذنب، يعني يا رب الذنب ده اخطاها للقلب والمبوظ جوازي ومبوظ فطرتي وأوضح ما بينه وبينك وحجب ما بينه وبينك فهذا استغفر ربه بكلمة علم بكلمة واحد يعلم يعني الأمن يعلم. وظن داوود أن ما قتلناه فطبيعي رجع أول ما سمع إن في مشكلة رجع على طول، ما اتخطاش أول ما فهم رجع على طول، مش إحنا ممكن تبقى فاهم أنا قلبي ضايع طب يا ابني أنت فهمت خلاص إيه بقى خلاص بقى أنت في الصح قلبك فاهم أنت نايم ليه أنت عارف المشاكل اللي فيك قاعد ليه فاستغفر ربك وخر راكعا خر راكعا الخر انك انت تقع بدون اي سيطره نفسك على جوارحك يقول لك خر من السماء خر من السماء يعني ايه يعني واقع ملوش اي سيطره على جوارحك. سيدنا داوود من كل المعاني اللي جواه في جاي الله خر راكعا والركوع يعني الخضوع الخضوع لحكم الله سبحانه وتعالى كنت في العزم خلاص عزيمه كامله بل عزيمته اتلغت وبقى كل اللي جواه دي مع مصلحه الدوله وسط امر الله. وانا الانابه كما يقول الامام ابن القيم هي عقوق القلب على باب الله. ده اللي هتكلم 10 دقائق كده خلاص انت قلبك عاكف على باب الله انت ما عمرك قادر تتحول عن باب الله سبحانه وتعالى. فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى ومحكمات. ايه الزلفى ده يا استاذ هاني؟ هو القران مش كلام كده خلاص؟ الزلفى يعني القربى يعني جوار الله في الجنة وحسن المقام اللي هو المرتبة الأعلى يعني ربنا بشره بالجار اللي هو الزلفى بطبع من الله قبل النار اللي هي الجنة. يعني ايه؟ الأولياء دول المقربين دول الأنبياء دول يا جماعة كان كل قضيته أوصافه كده يا رب مناسب عارفين يا جماعة عندنا الصلاة المستقيمة يا حبيبي يا رب خليك مع كل خطوة ليه؟ لأني مناسب الله انا عايز اوصل لك يا رب انا مش عايز افيد ولا اتحرك ولا ينقطع فيا في ايه انا عايز اوصل لك يا رب. وان له عندنا لزلفى اول حاجه جوار الملك وبعد كده وحسن مقام اللي هو الفردوس الاعلى الكلمه اللي جمعت الزلفى والحسن مع بعض الفردوس الاعلى لانك انت في الجنه وجوار الملك اقرب لقصد الله الى الله سبحانه وتعالى. يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. اسمع بقى اسمع الكلمة دي أول مرة والله راح أحكي في جامع عيال. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ها ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ربنا بيهزله مش هتلاقي نفسك هتلاقي نفسك على طريق للطريق هتلاقي نفسك طلعت بره هتلاقي نفسك اتفرجت هتلاقي نفسك فتحت على الطريق اللي وصلك ليا ده تهديد ما يقدرش خطوته غير الراغبين الى الله. عشان كده اتباع الهوى ده بيرعب اي راجل الى الله ليه؟ هتتضرر على طول لو مش هتتضرر هواك مش ورا كلام ربنا ومراد ربنا هتلاقي نفسك تتضرر هتلاقي نفسك مش على الطريق فيضلك عن سبيل الله. عشان كده لازم تفضل استخبار لازم تفضل في دروس العلم ودروس الوقت ودروس التربيه لازم تفضل في الصحبه الصالحه لازم تطلب علم ليه؟ عشان الهوى ما يتحكمش فيه عشان تفضل على الطريق عشان تفضل على الطريق. ووهبنا لداوود سليمان الحصه الثانيه بقى عشان مدرسه الحصه الاولى اللي احنا لقينا داوود بيتكلم فيها معاني ربانيه ده الخوف ابيض الحصه الثانيه سيدنا سليمان ده اللي يريدك فيها معنى الحب لله معنى حب لله ايه ده؟ الحصه الثالثه سيدنا ايوب ده اللي يدرس لك التضحيه من اجل الله ايه ده؟ ايه ده؟ القدر دي جايه تعلمني انا اقرا القران يا جماعه ربنا بيعلمك على ايه؟ زي ما فاتتك التربية على النوم في الواقع ربنا بيوفقك على النوم في القرآن. ووهبنا لداوود سليمان. كلمة سليمان الثانية واحدة تعرف قصته ليه؟ سليمان جاية من سليم من السلامة الذي سلم قلبه من كل ما سوى الله الذي سلمت حياته من أي رغبة إلا الله. وهبنا لداوود سليمان الهبة على قدر الواحد بقى دخل سليمان قدر قدر ليه؟ نعم العبد نعم العبد. تخيلوا لما واحد يقول لهم ايه رأس امرأتك؟ يقول لهم نعم الزوجة. يعني ايه؟ يعني كل ما يجب ان تقول به الزوجة الزوجة قابل بها على احسن وجه. تخيل يعني نعم العبد؟ يعني كل معاني العقولية حققها على احسن وجه. كنت اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه قرأ القرآن قرأ البقرة وقال احرام لله بيقول لك ثم رجع فكان ركوعه ايه؟ نحو من قيامه. ثم سجد فكان سجوده نحو من ايه؟ من ركوع. هكذا بقى هتكون كده. انتوا عارفين يا جماعه يعني ايه؟ ده وصف اكتمال العبوديه. لان القيام ده معنى من معنى العبوديه. الركوع معنى تهاني. السجود معنى تهاني. ان الكل عندك بقى ليؤدى على اسم الوجه معناها ان معاني العبوديه اتكلمت في بيت عبدك قال انك بقيت نعم العبد نعم العبد نعم سبحانه ونعم الرب سبحان الله. كل ما يعطيه الرب لعبيد الله سبحانه وتعالى على اسم الوجه نعم العبد. طب ازاي بقى نعم العبد؟ ازاي يا رب بقى نعم العبد في القيام ونعم العبد في الدعوه ونعم العبد في الجهاد ونعم العبد في الايمان ونعم العبد في الحلال والحرام ونعم العبد في المعاملات والاخلاق ونعم العبد ازاي يا رب؟ انه اواب السر اهو الكلمه اللي فاتوا بتاع الفوز بالصوره كلها اهو انه اواب. لانه كان كل يوم له قران بيجي يذكر دوافع الاخبار على الله فيها كل يوم بيقوم الليل ويتذكر حياه الله كل يوم يروح جلسه الضحى كل يوم لازم تبقى اوراد لازم تحافظ على اورادك لازم يبقى ليك اوراد وتحافظ عليها في النوادي والا ما انتش هتبقى مهضم اصلا هتفضل ثابت هتفضل واقف ان ما نزلتش هتشبيه لازم يبقى ليك اوراد تحافظ عليها اوراد تقضيها الليل اوراد اول كده تاني مره في النهار لازم تحافظ عليه لان وجود الورد والمحافظه عليه هو اللي بيخليك تبني وتبيت على قد ما تقطع في الميه بس انت عارف قد ايه يا اخي اقعد الايه بتاعه المهم المعنى ده في قلبك المهم حسيت المهم قلبك اتفتح. فوهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي قاعد يذكر وقاعد يعبد وقاعد منطلق وما بيفكرش في حاجه خالص. انت النهارده تعمل ايه؟ انا هقعد قبل الظهر باذن الله وانا هصحى بقالي ساعتين ونص بصلي للقيام وايه؟ والظهر كان لي ساعتين ونزل والله بقى ايه شويه شغل لقطه صغيره ويتامى ومساكين وبعد كده اروح للصوم والصوم عشان بنعمل لهم حاجات في الدراسه بنتعلم في المذاكره وبعد كده عندي كده مشوار دعوي ويا دوبك الاصل الصايم فلا يغرق اروح المغرب عشان افضل روى. انت متهيألك انك تمام التمام انت معتقد في نفسك انك فين يا بني وانت ما انتش عارف ان في مشكله جواك وربنا يقول لي دلوقتي الله قدام عينك عشان يحلها يبقى خلاص ربنا بيتحج عليه يبقى عرض عليه بالعشي وهو منطلق بكتير فجأة الدنيا جت وهو ما كانش عارف يشتغل خالص يبقى عرض وجت ايه؟ دنيا بقى دنيا بقى دنيا من بتاع البلازما بقى الصافرات كان 20,000 خيل من اقوى بالخير على وجه الارض تخيلوا بقى الدنيا بقى لما بتيجي وما كانش حد مستني ضغط السوس ده بيحسب ان الدنيا لما تجي له وبالتالي كتير ده ده ايه ده ده كرم ربنا ليك خد تاخد ايه؟ ما على هذا التبرع وانا عاوز اظهر الفردوس الاعلى ده انا اقل حاجه مستنيه في الفردوس الاعلى بالدنيا وما فيها بالدنيا وكل اللي في الدنيا انا ضايع نفسي على الفردوس الفردوس الاعلى يا جماعه يا اخوانا مين فينا طالب في الدرس؟ مين فينا طالبة في الدرس؟ مين فينا يا اخوانا من صحاب الفردوس الاعلى؟ يا جماعه الفردوس الاعلى اللي جيرانك فيها الانبياء والصديقين والشهداء يا اخوانا الفردوس الاعلى لما سيدنا موسى بقى ربنا اطلع اهل الجنه من بلا مين يا رب؟ فربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ قال له الرجل يعطى مثل عرفه ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله خمس مرات وعشر امثال يعني قد 50 مره من ملوك الدنيا ده ده عموم الجنة عموم الجنة ينفع انك تلاقي وجه مقارنة بينه وبين حبيب دنيا ولو حتى تضرب في 50 ولكن الفردوس الاعلى ما فيش وجه مقارنة اصلا ما ينفعش تتقارن اصلا عشان كده لما سيدنا موسى قال له كما اهلاهم قال له اولئك الذين اردوا غرقتوا قرامات الضيائم فضل الفردوس الله على الدار الجامعة زي فضل محمد بن عبد الله عليه وعليه عليه الصلاة والسلام. حاجة ثانية أمك ثاني من أخص النعيم إزاي يظن على رسول الموضون ملوك على رموز مجهول ومتضرر الضعيفين إيه سوء القوة إيه إزاي من أشهر الله فردوس العالم والفردوس العالم سورة في القرآن سورة كمرة في القرآن مرة تاخد صوت الكهف والمرة الثانية أول صوت المؤمنون ها حد ثاني يتجوز مرة ثالثة مرة ثالثة في مرة ثالثة ولا لا مفيش مرة ثالثة فجرت إمتى أول صوت المؤمنون قبل إصلاح المؤمنون الذين هم في فلسطين إيه رجعوا للخشوع ده إنك هتتقدم للثقة اللي عليك الجبل لما يصرف رجعت أخلاق طول متقضات انهار هتدخل تحت خلع يعني قلبك من شدة نظرة لعين الإيمان عليه هينهار والذين هم على الله هم على الظلم مش عايز يتكلم مع مخلوق مش عايز هو في غلف سبب الله عشان كده في الآخر أولئك هم الوالدين الذين رسول الله الفردوس صورة الكهف جابت لك مين اللي دخلها الفردوس غير صورة المؤمنون جابت لك مين صورة الكهف جابت لك أهل الكهف اللي سابوا الدنيا كلها واعتذروا الدنيا كلها عشان ربنا وبعد كده صاحب الجنتين اللي قعد يدعو إلى الله وبعد كده موسى اللي بلغ مسمع البحرين عشان طلب العلم وبعد كده القرنين اللي لف الكرة الأرضية كلها عشان تصل زي مش التوحيد يعني ايه؟ يعني يا جماعة الفردوس دي عايزة شغل عايزة صلاة عايزة تضحية عايزة بس عايزة الفردوس الأعلى ارسل الفردوس الأعلى اتغرض عليه بالعشية في جنة الجيلات فقال إني أحببت حب الخير عند ربي أنا أشجع ربنا أنا أفضل صدر أقوى جماعة لأن القلب بيقول لابد من رصاد الغفلة ولكن كن خفيف النوم لا تنفع أطاع ومن تزايد بعض الإخوة والتسويل الشخصيون إن الكثير من الإخوة اللي تزايد تيجي تدور من سكة ليه تلاقي أولا أحفى على السرية مثلا أحفظ أبتالي قال لك أنا مفيش فيها تلاقي أولا اعتزام كبير أحفظ أبتالي إيه؟ بس تلاقي الضوء وانت فاكر انك كنت تضيق يعني ما انت لازم تقع يا اخوانا دي سنه ولو ما وقعتش مش هتتكفل لربنا سبحانه وتعالى لازم تقع ولو وقعت قوم وكمل على طول بس اول ما تكتشف نفسك الخلل اوعى تسكت اوعى تسكت اني احببت حب الله تعزيز ربي حياتي انا حاسس على الجواب ندور عليا فاصل ما مسحا من فوق الارض ده حيث الحلم خير وربنا بيقول مسحا لكنه هو ده مسح الطريقه اللي لا تسبب لها اي الم كانه بيمسح عليها بالبصر من شده الرحمه اللي في قلبه ما بيعرف الا كل الحروب فاصل ما مسحا من الكون والاعراض ولا فاصلها من سليمان ليه يا رب بعد كل اللي عملناه بتبتدوا ليه؟ اه انا قلت لك لو ارادك لطهرك ورفعك لما ربنا بيشهد بس بيطهرك من اي حد بيطلعك لو ضرب بتخبيك ولا انت بيطلعها قدامك عشان تعرف ان ربك عشان تكمله عشان تبقى عبد كامل يا اخوانا تعرض الفتن على القلوب المتبرجات مش منها تعرض على عينك الاغاني مش منها معروضه على ودانك لا على قلبك على طول عينك داخل على القلب اول فهم ناحيه القلب تعرض الفتن على القلوب عودا عودا وفي روايه عودا عودا ورا بعض ورا بعض ورا بعض كل مره بشكل جديد ولون جديد ومكر جديد ولقد فتنا سليمان الفتنه جايه جايه استعد واحده واحده قدامك عمل حسابي انا اعمل ايه؟ يعني استرقص لقلبك يعني طهر نفسك يعني اجتهد على قلبك يعني اجتهد على تنفيذك في القران واستقبلك في القران ولقد فتنا سليمان والقينا على المسلمين مثلا يعني ايه؟ سيدنا سليمان كان ملك له ارض تخيل مره داخل لا حاجه كتبت ايه الله اعلم حاجه على العرش بتاعه الآية دي خطيرة جدا يا جماعة يعني ايه؟ يعني تخيل انت مثلا يا اخوانا الآية دي بتعلمنا التجارب الناس اللي الجماعات ولا الدعوات اللي بتتشكل مع بعض على المساجد ولا اللي بيتكلموا على مدرسة ويقعدوا يتكلموا عليها اللي هي الواد يتكلم في كتير الالتزام خالص بالذات المناظر اللي كنا بنشوفها زمان ايام كانت الجامعات لها مواضيع وجولات قبل ما الوضع ده يتغير شويه الى الواقع اللي موجود دلوقتي ايه يا اخوانا يا اخوانا احنا انا عايز الناس والله ربنا يسوق ليا انا عايز المسجد ده عشان القوم فيه من ربنا مش عشان افتكره انا يعني انت لو اتفتح على ايدك مسجد افتحه لاخوانك انت عايز ايه؟ انت عايز ربنا يقعد مش عايز تخبيرك مفاتيح مش عايز كرسي مش الطلاب كراسي وصلنا على كرسي شغل ده احنا الطلاب كراسي وربنا بيربينا ان احنا ما نبقاش طلاب كراسي احنا خدامين لكل واحد يرفع رايه الدين احنا خدامين لكل واحد بيطلع الارض. احنا خدامين من كل دعوة على الدنيا. احنا اتباعنا ربنا. احنا مش اتباعنا لاي حاجة. انت داعية مشهور. وربنا طلع واحد احسن منك. ده انت خطة على القضية. انا يعني مش عارف مضانا. انكم لله شكرا لك. ده تبادل. زي فراضي مالي ده. فرحة. ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لي. هو انت عايز ايه? تعالي نصعب ربنا. ودي ربنا يعرف. تعالي حاجة ثانية. انما القضارة الكبرى للأسف من بعض منا بيتربوا لازم كان على المساجد شجر احمد عويل ورفع اسماء اخوان احنا نرفع اسماء لو نرفع اسم ربنا لازم نتقرب ان احنا مش طلاب كنادي لو جالك فاز عمق وفيه من غير وانت تعالي حاجة اللي انت تعالي ربنا انت عايز الناس دي تعرف كل ما دعوه يتعلم على ايه قول له انا مجرد خطوة في الطريق انا معرفت وصلت لازم تقعد قدامي قدام غير عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى انما انك انت تقفل نفسك عليا وضع الجماعات الوضع الفقير الوضع الخاص ان الجماعة تاخد اللي من الشاب وتستأثر فيه وتقوله تصبح لحد تاني واحنا على الصح والباقي خلاص ايه السبب ده؟ ايه القذارة دي؟ ايه الوحش ده؟ ايه الصح الربانية ده؟ لا احنا صح وغيرنا صح وكله عنده خطأ وعنده صح ولازم تسمع لنا وتهرم ولازم تتربع على ايد الطيار كله عشان تطلع راجل وبطل لازم ولازم اتباعك لله مش لجماعة ولا لشيء ولا لحاجة معينة عشان تبقى بطل وتبقى راجلكم كمان يا جماعة تحضروا كل الدروس تحضروا كل ده كل الدروس ما دام تيجي ليك واحد على اهل الدنيا والخير ما يقدرش شره احضروا كل المستفيدين الجميع موفين الجميع وتعاونوا مع اي حد شغال على ملك الدنيا ما تقبلش نفسك لا يا فاكر انا اقول كلمة انا عارف ان ممكن خلق يعني اقل الروح في المام العليل ولا يروح بس يعني لو تكرتها في يوم الايام تفهمها لن تكمل عبودية المرء حتى ياخذ من الجميع ويعطي من الجميع ده ما بلغته على اهل الدنيا طبعا دي كلمه ايه يعني حاول تفكر فيها من الكوميديا كده وشوف هتفهم منها ايه ولقد فتنا سليمان والقينا على الكرسيين جسدا ثم انا رجع ربنا سبحانه وتعالى رجع الملك سبحانه وتعالى خلاص قال رب اغفر لي اعلى استخفاف القران اغفر لي يا رب كل لحظه قلبي نظر فيها غير اغفر لي يا رب كل ثانية شغلت بيها عنك اغفر لي يا رب كل مرة من قلبي كانت متوجهة لنا خير اغفر لي يا رب انا يا رب عايز ابقى مخلص ليك بتاعك انت بس يا رب اغفر لي اي نظرة طلعت من قلبي او عيني الى غيرك يا رب قال رب اغفر لي شوف زي ما تقول لي استغفر بايه وهب لي الملك لا ينبغي لاحد من بعدي انا عايز احس انك بتحبني انا يا رب يعني الحب خالص انا عايز ارفع عطاء خالص عطاء ما تشتركش حد معانا فيه عطاء ما تدوش لحد غير يا جماعه ده منى عين الصالحين اصلا مش ربنا بيقول ايه كذابين يبقونا يبتغون الى ربهم الوسيله في ايه؟ ايوب اقرب انا عايز ابقى اقرب واحد فيك يا رب مش سيدنا موسى بكر فرح بالمعراج لما سيدنا محمد رفع فوق وقال ما كنت اظن يا رب اتنطع اعلى الموقف انا رب كنت بحكي من انا اقرب واحد فيك يا رب يا جماعه كل عبد بيحب ربنا نفسه يحس ان هو حب خلق الله لله انك انت الوهاب عارفه بالامين واحد وقت يقول يا رب اديني اللي ما تدوش لبكر ايه ده؟ عارفه بالامين يا جماعه هو كل ربنا زاد ولا ايه يعني؟ الجن والريح جزء من الدنيا ده الله ده قبل كده بياخد قد اعظم ملك في ملوك الدنيا اعظم ملك في ملوك الدنيا قد ملكه في الدنيا قد ملكه يا الهي يا عشان تعرفوا يا جماعه ان اللي عارف ربنا ما يتصرفش اي امر ربنا ابدا مشكلتك خلاف كلمتين يا رب انك انت الوهاب فسخرنا له الريح سخرنا لا يسخر الله للعبد ما لا يجري الا بامر الله الا ان استقام العبد على مراد الله استقامه كبيره ربنا ممكن يسخر لك ما لا يجري الا بامره لو انت بقيت على مراد الله 100% كمل توحيدك لله فسخرنا له الريح الريح يعني هو ضحى بالخيل ربنا اداله الريح يعني في اول الصوره وانطلق بدأوا منه بيجروا بسرعه عشان يجيبوا الحرب ربنا اداله الريح اللي خده واسع اللي بتاع غيره بيقطع المسافه دي اللي المسافه اللي بتقطع في شهر هو يصحى بساعه هو يصحى بساعه شوف ربنا ممكن يبارك لك في عمرك قد ايه وسيدنا محمد ربنا اداله حاجه خدوها 1000 سنه الفراق في ساعة يقطع لغيره ان الملائكة بتقطعه 1000 سنة كان بالضرورة 1000 سنة زي ما تعودوه يعني تخيل ربنا ممكن يوصلك عمرك قد ايه ممكن يبارك لك في عمرك قد ايه ممكن يوفقك في حياتك. فسخرنا له الريح تجري بأمره روح أسان البيت يقبل لك إذا كمان سخر الريح في لفظ الدعوة الله سخر لك إله الأماكن يبعو الله ورجال في سبيل الله. يعني إيه؟ ربنا اداله الجن سخروا من هم في الخمس الدعوة إلى الله يعملون له ما يشاء في المحاريب والتماثيل. اداله الطيور سخرت في الدعوة إلى الله زي الهدهد لما رحت بالقمين. اداله الجن الغواص سخروا في استخراج جنود البحر عشان تدخل في الدعوة إلى الله. اداله لما تمنى الولد تمنعش اللي جاء في سبيل الله لو طوفنا ليلة على ناس امرأة انجب من كل امرأة رجلا يجاهد في سبيل الله. يعني ربنا اداله كل حاجة سخر اداله الريح سخرت في انتقال الارض عشان الدعوة إلى الله. هو ده الحب ان تخطر حياتي كلها عشان ربنا. هو ده الحب الحقيقي يا جماعة ان حياتي كلها تبقى عشان ربنا ان حياتي تبقى كلها تبقى ليه. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. أصاب يعني إيه؟ يقول لك أصاب في الإجابة يعني إجابة صح. يقول لك أصاب السهم يعني السهم يجي في الهدف مسلسل. حياته كلها سلام. كل اختياراته جميل. كل خطواته مسجلة من الله. ربنا لما يتولى عبد بيخلي حياته كلها بصابة وسلام وتوفيق. والشياطين كل بناء ورواد واخرين مقرنين في الاطفال هذا عطاؤنا تم او امسك بغير حساب. واذا لو احترمت ولا تنسى اذكر وحطنا ايه؟ مهام سيدنا داوود ولا سيدنا سليمان اللي كان اخطر في البطولات اللي قال القران بقى كله. سيدنا داوود رجل قبل على ايده امر ده واحد ده مؤسس امه من ام الارض وهو التاريخ. سيدنا داوود طب مين اللي كان حياته اكثر قرارات واحصالات؟ لان بيقرا القران برضه كتير سيدنا سليمان. قال لا هو مش المفروض على قد لا ده ملك يعطي من يشاء ما شاء وقت ما شاء ده ملك يقيم من يشاء حيث ما شاء. اوعى تفتكر انك بتشتغل عشان يديك يديك ما يديكش ده ملك. انت بتشتغل عشان الجنة او عشان تاكل من النار بس. يبقى اخوانا في الاول نقطه دي كويس جدا واذكر عبدنا ايوب الآية الرهيبة حب الله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بلطف وعافاك. قلنا يا جماعة إن ده حصل لما سيدنا داوود استمرت المرة 18 سنة الناس بدأت تسيء ظن بربنا وربنا عاتبه ليه وربنا زي الشيطان بدأ يرقص الناس مراته نفسها قالت له كلمة فيها وسواس من الشيطان لدرجة إنه أصلا لما يدخل ما هيضربها 100 جلدة 100 جلدة ده يعني حد كبيرة بالكفاية ده حد كمان. يعني تخيلوا سيدنا داوود سيدنا أيوب كان قلبه شكله ايه؟ انا عايزة تتخيل يا جماعة ايوب سيدنا ايوب كان حب ربنا شكله ايه؟ كان قلبه شكله ايه؟ اني مثلا الشيطان ونص العباد يا رب استحمل 18 سنة برد وما استحملش يا رب اني يستحي ظن بيه. انت بتحس بده لما بتمشي في الشارع تلاقي ايه؟ شباب وستات معرضة بتحس بده نص وعذاب. لما بتمشي تشوف النوادي والسينمات بتحس بنص وعذاب. لما بتشوف المدينة الربوية بتحس بنص وعذاب. لما بتشوف الله بيرقص بتحس بنص وعذاب. هو ده حب ربنا. اذا ما انتش قادر ان ربنا يرقص ما انتش قادر. سيدنا ايوب يا جماعه بيقول ربنا انا مش قادر اشوفك في صورة خالص. انا مش قادر اشوف في صورة خالص. يا رب ربنا عمل له ايه؟ اركض برجل. هذا مختلف من بعد الخطر. ايه ده؟ يا رب ده المكان ده بقالي 18 سنه ماجي فيه. المكان ده اللي فيه الشفاء بتاعه انا مش عارف عشان تعرف بقى يعني ايه التوكل على الله. عشان تعرف ربنا يعرف حل كل مشاكل حياتك. القضيه اللي ربنا يريد انه يجلك ويديك ويشيلك في الوقت اللي ربنا شاف اركض برجلك. هذا مختصر ايه؟ بس انا بحس ان السيد ايوب قال ربنا كلمه كلها حب وربنا كل كلامه السيد ايوب كله حب. هذا مختصر بارد. طب ليه بارد؟ قال لي هتغمى عليه. عملت لك بسرعه كوبايه ليمون ماشي عشان تفوق انما لا انت لازم كوبايه ليمون بارده. ليه؟ لا انا بحب البرد. ده هو بارد دي لا سرعه في الشفاء. لا ده حب بقى ده حب وهب له اهله ومثله معه. طب ليه هم مثلهم معه؟ ده حب بقى يا جماعه حب من ربنا رحمه منا وذكرى لاولي الالباب. ايه اولي الالباب؟ اللب هو اعظم حته في القلب. فالمعالم التصرفات في اللب دي هي المقامات الراسخه. فاولو الالباب يعني اصحاب المقامات الايمانيه الراسخه في قلوبهم اللي مقامات حب الله والحب لله واليقين بالله دخلت في اعمق اعماق قلوبهم. ربنا كان نقول الالباب زي ما قال ده فلان ده عنده مخ. يعني ايه؟ يعني محضر. قول الالباب يعني البابهم مليانه معالم يقين راسخه بالله. انت انت من اهل المعاني. انت قلبك ده بيموت موجد بمعاني مقامات الايمان. وخذ بيدك ضغطا صبر به ولا ايه؟ ولا تحتفظ عليه ولا تحمل. هو قال انه يضرب مراته بالكلمة. الوقت سيدنا ايوب شوف هيضرب مراته ازاي؟ انا 18 سنة صبر الصبر بطل من بطلات الوراش الكون في القرآن لمرأة سيدنا ايوب. هيضرب ازاي بعد الصبر ده؟ وفي نفس الوقت ده حلم اكثر ما يضربها. ده سيدنا ايوب كان بيمشي يكفر الحلفلات بتاعت الناس. ما مش عارف هم خاطين ولا كذابين في حديث صحيح في صحيح العباد. في ده مش عارف ربنا كان مين عشان ربنا ما يقلقش بعيد مكان من حول ربنا. سيدنا داوود وسيدنا ايوب اللي يعمل اللي يقول حسام ويثق فيه. فربنا قال له ايه؟ قال له طيب يا داوود ايوب خذ بيدك ضغطا يعني حزم الحشيش 100 حشيشه كده في رجلك كده فاضرب به. انا حاسس ان سيدنا ايوب وهو بيضرب مراته هو بيضحك بس فرح ان فضل الله سبحانه وتعالى يعني ايه ضربه بحيث العجيب يبقى انت كده خلاص كفرت اليمين. فاضرب به ولا ايه؟ ولا تحلف ولا تحلف بيمشي بسبب الحب. طبيعي لو ربنا قال له خلاص لو يا ايوب انا رفعت الامر ده عن جزء انما ربنا يعلم كلمه والله دي عند ايوب شكلها ايه؟ فربنا يعلم تعظيم كلمة الله في قلب ايوب شكلها ايه؟ فربنا سبحانه قال كما داوى ألمه النفسي البدني داوى ألمه النفسي. ولا تحمل شوف حب ربنا وقد ايه ربنا بيداوي نفسينا حتى مش بس بالك انا وجدناه صابرا نشال تعلق على صدره بعد 15 سنة صبر نعم العبد انه ايه؟ انه اواب. سيدنا سليمان يا جماعه ابتلي بالصبر فشكر وسيدنا ايوب ابتلي بالصبر فصبر. ربنا جاب القصتين ورا بعض عشان يقول لك انت لازم تتعب في اي حال من الاحوال اللي بتحصل بيك. واخيرا واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب قول الايدي العظيمه الرهيبه في طاعه الله والابصار الفهم الرهيب والعلم الرهيب في دين الله انا اخلصناهم وخلناهم خالصين لربنا خيرا بخالصة ذكرى الدار. لما ذكروا الفردوس الاعلى وذكروا دار المقامة اللي هيجمعوا فيها ربنا في الفردوس الاعلى باعوا كل حاجة في حياتهم عشان يبقوا في دوار الله. الفردوس الاعلى حلم السابقين يا اخوانا حلم السابقين هذا. وان للمتقين لحسن مآب الجنة باعوا الفردوس جنات عدن مفتحة لهم الابواب زي ما تقف كده باب العربية مفتح قدامك العربية اللي يعني احدث موديل اللي بقى مفتح قدامك تحب تركب فين وباب القصر بتاعك مفتح قدامك لو عايز تدخل تتنعم وباب روضة من روضاتك مفتح قدامك لو عايز تدخل تتغير وباب طيارة مفتح قدامك لو عايز تحلق في اي مكان او في اي وقت مفتحة لهم الابواب. كل ابواب املاكهم مفتحة ليهم متكئين فيها بعد ما تعبوا في الدنيا وطلعت عليهم بطاعة ربنا جت الراحة بقى متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. الناس اللي عاشت عشان ربنا يا جماعة ضحت بحاجات كتير قوي كل واحد دخل الجامعة ووقت دخل الجامعة دخلتها الجامعة ضحت عشان شهوات كتير كانت قدامها ومتع وملذات كتير كانت قدامها. فربنا قال زي ناس وضحيتوا عشان حاجات كتير انا هبدلكوا اصناف واصناف لا تحصى من نعيم الجنه يدعون فيها بفاكهه كثيره وتراه وعنده مصدره الصبر اقرار. هذا ما توعدون ليوم الحساب. كل ما كلمه يوم الحساب تذكر تحس بشكه في قلبك اليوم اللي هتتحاسب فيه حتى لو ذكر بالكلمه جوه ايات النعيم. سوره الصبر من الصور اللي بتربيك على عبودية اللي بتربيك على اعلى معاليك دي على انك تبقى بتاع ربنا وبس تبقى مخلص لربنا وبس. انا سألت سؤال يا شباب رضا ربنا هو اهم حاجة في حياتنا ولا لا؟ يعني انا لما واحد يقول لي رضا ربنا ده اهم حاجة في حياتي الكلمة دي صح ولا غلط؟ صح غلط غلط غلط ايه؟ غلط انك تقول رضا ربنا اهم حاجة في حياتي غلط. وطب الصح ايه؟ رضا ربنا ده كل حياتك. هو انت عندك واحد اثنين ثلاثة واحد ايه ربنا واثنين كذا وثلاثة كذا غلط. رضا ربنا ده كل حياتنا رضا ربنا ده كل هدفنا من كل حاجة. انت قاعد هنا عشان تصير وهتخرج الوقت مفكر ارضيك انت يا رب بكره الخميس هتقوم عشان ارضيك يا رب افكار المساء مش هتصحى عشان ارضيك يا رب بعد العيد هطلع انا هعطينا الحكومه اللي انا عشان ارضيك يا رب انا يا رب كل اهم يا اخوانا ما فيش حاجه اسمها ربنا واحد الدراسه اثنين الجواز ثلاثه يا جماعه غلط. انا كل حاجه بعملها عشان ربنا لرضا ربنا اللي حياته كده هو ده المخرج هو ده الشيطان الشيطان هيضربش يقوله ليه كل هذا رضا ربنا وما بالذات فلان عشان رضا ربنا وما روح الله ربنا عشان ربنا كل حاجة أظن الناس تنظيك ربي ومسك عمري وهي ربنا حياتي لما ربنا خد الصورة بيقول لي فالحكة فإذا سويته ونفقت فيه من روح ايه فضعوا فضعوا لو بسين ضع يعني ايه يعني لما ربنا يخبر الصورة في الصورة ما تتجددش ما تقعدش تفكر فورا نفس هو ده المقام اللي سوء الصوت ايضا تريد انها تفكرنا بيه ان احنا ما تتردش في الضغط على الله ما تتجددش ما تقعدش تفكر ارمي نفسك ارمي نفسك اللي بيركب في سفينه الدين وهو مخبي في جيبه فوق مليان لو السفينه جت تغرق ينجو بيه ده اللي فاق بعينه لا يا اخوانا ارمي نفسك واحرق السفينه وراك خلاص انا يا رب بحطك ليه ده طريق ولا وجه غير ومش راجع وهقطع كل طريق بينه وبين الرجوع هو ده الخلوص لله سبحانه وتعالى عشان كده معناه فسجد الملائكه المنظر الرهيب المهيب كلهم تسمعون كلهم تنفس واحد في نفس اللحظه قمه العبوديه والاستجابه لله وتختم سوره الصبر كل ما اسالكم عليه من حج وما انا من المتكلفين انا لا متكلف في الايمان ولا متكلف في الكلام ولا متكلف في الدعوه انا دارس جديد انا بتكلم عن ربنا لاني بحبه انا بتكلم عن حب ربنا لاني عشقه انا بدعو ربنا لاني ما انا متكلف في حاجه ده نتيجه من جوه الكلام ده هو ده اللي جوايا انا بقوله انا مش متكلف في اي حاجه انا دي تجديد ودين وفطرتي وطبيعتي ولا بدعو للتكلف في اي حاجه وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين زي الصوره بدات تطول والقران في الذكر ختم ان هو الا ذكر القران هو اللي خليك فاكر يخليك فاكر ولا تعلمنا نبأه بعد حين كنا مع بعض والقفاز وطيفا مع كل صاد يا جماعه ومعها ربع سور صاد وخطوط سور صاد صوره من افضل صور اللي ممكن تطبع عليها في القران مدرسه من مدارس صوره الانبياء في القران عايزين نعيش الصوره هي ونعيش مع ميتها ونعيش روعه الافاق القلبيه اللي بتطلع جوزيه بقول لك تاني سور الصاد بيقول لك احضر الفتنه جايه جايه وهتيجي في اي وقت وهتيجي في اي صوره ولو وقعت ما تعرفش هتخسر ايه وهتعوض اللي فاتك ده بعد كده في قد ايه فلازم تبقى مستيقظ لازم قلبك يتربى وتحصن من اجله احصنه ازاي يا رب وليتذكر اولو الالباب انك تفضل متصل بكتاب الله سبحانه وتعالى انا اتذكر في النهايه يا جماعه بتطبيق سنه رسول الله من الصراط من المجالس اللي فيها رجال ونساء عليه الصلاه والسلام لما كانوا بيطلبوا الصلاه في رجال ونساء ان النساء هتنصرف الاول باذن الله تعالى واحنا بعد نهايه الدرس هنخلص 10 دقائق هو اختار المساء او نفعل اي صلاه باذن الله تعالى نقول اختار المساء والنساء تنصرف تماما ومش عايزين نشوف وقت بعد 10 دقائق في المكان يا جماعه اللي عايزه توقف بس تصح وقتك لقدام اللي مستنيه اخوها وزوجها تستناه قدامها في كتاب الجامعه يعني بحيث ان يا جماعه ما يبقاش في اي واجب وجوه الفتن ابدا باذن الله احنا عايزين نتكلم عن الفتن ورجال الفتن مش عايزين يبقى الفتن معاها في الدوبيه.